بلا اي سبب او مبرر. يقول اصلي دي اختي في الله، اكلمها المصلحه، اختي مش عارف مين بتسالني سؤال، انا راجل عندي علم اسالها سؤال، اعمل ايه لي سوي لي هذه الافه. يبدا الاول ايه باي مكالمه، امر شرعي امر دين. زي الاخ مثلا بيبقى ايه عاقد ويقول لك اقر الزوجه بتاعتي اللي هي المعقوده، نقعد نتعلم التجويد والقران واديها مصطلح وحديث، ويبقى ما شاء الله ايه الشرح بتاعه شرح خالص، يفضل يقعد لها اسبوع مصطلح وبعد كده لا في مصطلح ونسي المصطلح ونسي الكلام ده كله، يعني خلاص انتهت المشكله المهمه التي يعني زينها الشيطان له بصوره شرعيه. فسجد هذا الرجل بالعام وبعدين راحوا ذبحينه، فمات ايه عاصي مرتكب كبيره ومشرك. وذلك قيل نزل في هذه الايات كمثل الشيطان اذ قال الانسان اكفر فلما كفر قال اني بريء منك اني اخاف الله رب العالمين. فلذلك انتهت المشكله فالشيطان لن يتركك. وذلك بشوف بعض كثير من اخونا طلبه العلم بيبقى جاي وعنده قلق، بيجي له الشيطان بيجي له ايه يقول له امك ابوك خالك اصحابك، انت لو رحت للاخوه الفلانيين هتبقى انت الرئيس بتاعهم، ده انت اعلمهم، ده انت افضلهم. الاخوه يقول لك ده احنا عاوزينك، انت فين؟ نحن منتظرين علمك ومنتظرين فضلك وانت شيخ الاسلام. المهم يزال به الشيطان الى ان يجره الى الايه؟ الى الهوى. وبعدين يروح اخوه يروحوا ضاربينه في الاخر بالنعم. يقول لا يا عم ده احنا عارفينك واحنا مش عارفين. فلذلك دايما الانسان يقطع على الشيطان حيله وحباله وطرقه. اذكر من الاشياء الطريفه دايما يا اخوانا الانسان ربنا بيرزقه علم بيقطع على الشيطان الحيل. واحد كان من طلبة العلم رحل إلى بعض المشايخ وهو عبيد الله بن عبد الله القواريري، فذهب إلى شيخه ومكث هناك مدة، وبعدين المهم الشاهد إنه كان عنده جاب صندوق كده، قال طبعا كان الرسائل بتيجي عبر الإيه البريد عن طريق إيه بريد في كل فترة إلى حين الآخر، فجلس فكل شوية يجي الإيه البريد يقول اشوف ايه يلاقي جواب جاي له، يهم يقراه ويقول طب افرض الجواب ده انه سار مسيره مثلا شهر رايح وشهر جاي، فيقرا الجواب طب اقراه يقول طب ما انا هقرا الجواب، افرض قالوا لي تعالى وانا لم احصل شيء بعد فلن ارحل من هنا الا بعد ان انتهي من العلم، فيقول طب احطها في الصندوق. جاب الصندوق كده وجاب صندوق وكده وقعد يحط فيه رسائل، كل شويه يجي له من البريد رسالة شوية رسالة حطها في صندوق. المهم لقيت قاعد عند هذا الرجل قرابة 10 سنوات، قال أرحل إلى أهلي بقى وأروح أعلمهم وأفيدهم وأشوف بقى الجوابات اللي موجودة. بيفتح الجواب من تحت طبعا، قلب الصندوق شاف الجوابات من تحت، احضر فورا أمك مريضة. قال الله المستعان، إيه الأمر؟ احضر فورا أبوك مريض، فورا مش عارف اخوك مال، فورا احنا في ضائقه ماليه، فورا تعال عشان مش عارف ايه، المهم احضر اعمل سوى، امك ماتت، ابوك مات، عمك مات، خالك مات، ستك ماتت، المهم فضل يقلب. قال لو كنت تبعت هذا ما تعلمت قط. وعاد الى بلدي عالما اماما مشهورا تجسو امامه الركب. فلذلك الانسان دائما يحاول انه يقطع ابواب الشيطان في اي شيء، ويعلم ان هذا عدو. يعني القضية من العداوة دي عداوة متأصلة، ولا يطمع منك بمعصية صغيرة. البعض يقول دي مش مشكلة. أذكر مرة أخ جاني وقال لي، قال أنا مثلا فرضنا أنني يعني نويت أعمل معصية وأنا مضطر لهذه المعصية، هي معصية صغيرة بس مضطر لها على كلام. طب لو أنا عملتها وتبت يعني فهل يعني يبقى إيه المشكلة؟ فقلت له ما يدريك انك ستتوب، اصل التوبه دي ايه؟ ثم تاب عليهم ليتوب. هل ممكن الانسان سالي ان يتوب؟ تم كل الناس على معاصي وذنوب ومش عارف اتوب، انت لو جبت اعلى واحد في الاجرام تقول له يا اخ يا مجرم انت نفسك تتوب؟ يقول لك نفسي والله، وممكن يبكي قدام. لو جبت ادنى واحد في المعاصي اللي بيشرب سيجاره دي جيبه كده تعالى على جنب كده، انا مره ظبطت واحد طيب، والواحد ده طبعا يعني غالبا يا اخوانا المعصيه الصغيره دي بتخلي الانسان يفضل يتدرج لغايه ما يسقط. قدرا انا جاي نازل من المكتبه كده وفايلته قدامي وبيشرب سيجاره، هو ساعه ما شافني اتربك. قلت له امسك حرامي، انا بمزح معاه. والله بكى.